هيا إلى كتاب ربنا نتعاهده بالقراءة ليل نهار، ففيه منجاة من أي فتنة. إخوة الإيمان والإسلام، وها هم إخوانكم المصلون في هذا المسجد العامر، قد انتهوا من أداء ركعتي السنة، أما الآن فنستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ حمدي محمود سلامة. أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين